فقال رب العالمين: ألا ساء ما يحكمون، ساء حكم هؤلاء الذين افتروا على الله الكذب والذين جحدوا بنعمة الله سبحانه وتعالى، ألا ساء ما يحكمون. ثم حكم عليهم حكما عاما، بعد أن حكم على حكمهم بالسوء، ألا ساء ما يحكمون، فدمغ حكمهم بالسيء. ثم قال: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. هم يتصفون بصفات السوء ولهم مثل السوء، لماذا؟ لأنهم افتروا على الله الكذب وجحدوا نعم الله سبحانه وتعالى. فقال للذين في الآية 60: للذين لا يؤمنون بالآخرة، ولم يقل للكفار، ولم يقل للمشركين، ولم يقل للمفترين على الله الكذب، وإنما ذكر اسمهم وصفتهم بالاسم الموصول الذي تدلل الصفة أو صلة الموصول على العلة التي كانت وراء هذه الجرائم المرتكبة. فهذه الجرائم كان الدافع لهذه الجرائم وعدم الإيمان باليوم الآخر. ولذلك احذروا الذين لا يؤمنون باليوم الآخر. الذي لا يؤمن باليوم الآخر تأتي الجرائم من جرائه. يعني قد يقول بعض الناس لك: فلان يؤمن بوجود الله، نفرح ونصفق أن هذا الرجل يؤمن بوجود الله، ولكنه لا يؤمن باليوم الآخر، لا يؤمن بالكتب، لا يؤمن بالرسل، لا يؤمن بالقضاء والقدر. لا بد من الإيمان بالأصول التي جاء بها كل رسل الله، وجاءت بتفصيل عظيم في الرسالة الأخيرة التي نزلت على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، والتي لا تحتاج بعد بعثتي إلى تفصيل على الإطلاق، بل هي مفصلة. فإذا وجدت إنسانا يقول: هذا إنسان يثبت وجود الله، وماذا بعده؟ هل القضية إثبات وجود الله؟ كان الكفار الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون بوجود الله، ويؤمنون بربوبية الله عز وجل، ويؤمنون بأنه خلق السماوات والأرض، وأنه ينزل المطر سبحانه وتعالى، وأنه يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض. كل ذلك كانوا يؤمنون به، ويؤمنون بأنه هو المدبر. هكذا كان يؤمن أبو جهل، نعم، هكذا كان يؤمن أبو لهب، نعم، ولكنهم كانوا لا يؤمنون باليوم الآخر، وجعلوا بينهم وبين رب العالمين وسائط، وافتروا على الله الأكاذيب، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوا لهم تماثيل على الأرض، وألحدوا في أسماء الله سبحانه وتعالى وفي صفاته، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن علة العلل هي قضية عدم الإيمان باليوم الآخر على الوجه الذي جاء به المرسلون. ولذلك يوسف عليه السلام قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هل كان القدماء من المصريين لا يؤمنون باليوم الآخر؟ كانوا يعتقدون في القيامة، ولكن أي قيامة هي التي كانوا يعتقدون فيها؟ أي قيامة التي كانوا يعتقدون فيها؟ هل القيامة الحقة؟ هل اليوم الآخر بصفته التي جاءت على ألسنة رسل الله؟ أبداً. وإلا فإن الأهرامات التي خلدت ذكرهم كما يدعون، وكل هذه الأمور بنيت لماذا؟ من أجل ماذا؟ الإيمان بالقيامة. ولكن أي قيامة؟ هذا الإيمان لم يعتد به المرسلون، لم يعتد به يوسف عليه السلام، فقال عن هؤلاء: وهم بالآخرة هم كافرون، لأن إيمانهم لم يأتي مطابقا للقيامة الحقة ولا لليوم الآخر بوصفه الذي جاء في كتب الله وأنزل على رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك ميزان الإيمان الحق هو القرآن الكريم. ميزان الإيمان بالله وبملائكته وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر هو القرآن الكريم، فعضوا عليه بالنواجذ. وحينما نقول القرآن الكريم لسنا ممن يعزل السنة عن القرآن الكريم، فالقرآن لا يفهم بدون السنة التي جاءت لتبيين وتوضيح. للذين لا يؤمنون، للذين لا يؤمنون بالآخرة. إذن هنا صلة الموصول علة العلل، المرض الدفين سر كل الأمراض، السبب عدم الإيمان باليوم الآخر، وراءه كل الشرور. إن لم يؤمن الإنسان باليوم الآخر تنفتح كل أبواب الشرور، وهذا هو السر في ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر. دائما يأتي الإيمان بالله واليوم الآخر، لابد يوم الدين، مالك يوم الدين، تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضها ونفلها. يعلم الإنسان أنه سيقف بين يدي أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى ليجازيه ويسأله. ولذلك ضعوا في اعتباركم هذه الحقيقة. لو ضعف يعني أنت من الممكن أن تكون مصدقا باليوم الآخر ومؤمنا به، ولكن لو ضعف إيمانك باليوم الآخر تتجرأ على المعصية. ضعها في نفسك دائما، كلما قوي إيمانك باليوم الآخر كلما ضعفت رغبتك في المعصية ويشتد خوفك من الله سبحانه وتعالى. ولكن كلما ضعف العلاقة بين ضعف الإيمان باليوم الآخر وبين المعاصي علاقة مضطردة طردية، كلما ضعف الإيمان كلما تهجم الإنسان على المعاصي. ولذلك لو لم يكن هناك يوم آخر، لو لم يكن هناك يوم آخر وإنما يموت الإنسان ويفنى وانتهى كل شيء، فليفعل الإنسان ما يشاء، ومن استطاع أن يفعل أي شيء فليفعله. لكن رب العالمين ما ترك الناس هكذا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذا سوء ظن برب العالمين. فتعالى الله الملك الحق، يتعالى رب العالمين عن أن يخلق الخلق وأن يتركهم صدى وأن يتركهم هملا، بل لابد من جعل يوم يحاسب فيه رب العالمين الناس جميعا، الإنس والجن، أهل الاختبار وأهل الامتحان وأهل الابتلاء. فيقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، يتعالى رب العالمين عن أن يخلق الخلق عبثا وأن يتركهم هملا بدون أمر ونهي وبدون حساب وجزاء، لأنه مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. السوء الحالة السيئة، والسوء والسوء لفظان يأتيان في القرآن الكريم من الفعل ساء، فأحدهما مصدر والآخر اسم. فالمصدر السوء، ساءه يسوءه سوءا، والسوء بالضم جاء في القرآن الكريم أيضا. السوء هو اسم، الاسم السوء، والمصدر السوء الحالة السيئة. رب العالمين يقول للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل، المثل بمعنى الصفة والحالة العجيبة كما جاء ذلك وفصلناه قديما. وأقرب آية تحدثنا عن تفسير المثل في قول الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة. فمثل الجنة يعني صفة الجنة، رب العالمين يصف الجنة فقال مثل الجنة يعني صفة الجنة. فهنا يقول مثلهم يعني صفتهم، والمثل هو الحالة العجيبة. لهم مثل السوء وليس مثل السوء لرب العالمين. لماذا؟ لأن الإنسان الكامل، الكمال البشري، الكمال الذي يليق بالبشر، وإلا فإن كمال رب العالمين لا مثيل له، ليس كمثله شيء، ولكن في كمال بشري. هذا الكمال لا يكون في إنسان إلا إذا كان مؤمنا بالله واليوم الآخر. فالمؤمن بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا وأفعاله وقضائه وقدره وتشريعه على الوجه الذي جاء عن الله عز وجل، هذا إنسان كامل. ومدارج الكمال تتفاوت حسب العلم والعمل، مدارج الكمال تتفاوت حسب العلم والعمل. فصديق الأمة أفضلها، ولكن أين هو من الأنبياء؟ والأنبياء أعظم البشر، هم والمرسلون يفوقونه، ولكن أعظمهم محمد عليه الصلاة والسلام. درجات متفاوتة في العلم والعمل. إذن هذا الكمال البشري لا يكون إلا بالإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله وبما ينبغي الإيمان به، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن تؤمن بأن لله سبحانه وتعالى صفات الكمال، وأن له سبحانه الكمال في الصفات. إذن تؤمن بصفات الكمال، والكمال في الصفات لله سبحانه وتعالى، إذن بهذا يحدث الكمال. فإن عطل الإنسان رب العالمين، عطل صفات رب العالمين، إذن فقد وصف ربه بالسوء. فمن وصف ربه بالسوء له هو مثل السوء، إذن هو يصبح هو النقص فيه. فإن وصف ربه بصفة نقص، إن عاد ربه، إن وصف ربه بأن له أولادا، بأن لله أولادا، أن لله البنات، إذن هو وصف نفسه هو بالعيب بالسوء، لأنه تكلم عن ربه وعن كمال ربه فوصفه بالنقص. فإذا لهم هم مثل السوء. وكلما ارتقى الإنسان في المدارج، مدارج المعارف، مدارج العلوم، مدارج العمل بهذه العلوم العظيمة التي آلت إلينا عن طريق رسالة الله سبحانه وتعالى لنا، كان الإنسان حينئذ يتخلص من صفات ومثل السوء شيئا فشيئا. لكن رب العالمين، هل يوصف رب العالمين بوصف فيه نقص؟ أبدا. فقال ولله المثل الأعلى، كما قال. هذا قريب مما قال ويجعلون لله البنات سبحانه ننزهه تنزيها عن أن يوصف بصفات النقص. فجاءت الجملة الاعتراضية، فجاءت هذه الآية لتفصيل الجملة الاعتراضية السابقة، وهي شرح كلمة سبحانه، ولكن جاءت في البداية بالحط على هؤلاء المشركين وبوصفهم، وبأنهم هم أحقهم وآلهتهم المدعاة وشركاؤهم الذين افتروهم على الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الذين يستحقون النقص ويستحقون العيب، فالعيب فيهم هم. أما رب العالمين فقال ولله المثل الأعلى. المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى. ما معنى المثل الأعلى؟ اختلفت كلمات المفسرين في تفسير كلمة المثل الأعلى. فبعضهم قال لا إله إلا الله، وبعضهم قال صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، وبعضهم تحدث عن صفات الله سبحانه وعن الكمال فيها وعن ألوهيته وعن وحدانيته وعن تفرده بالوحدانية وتفرده بالصمدية وتفرده بالغنى إلى آخر ما تحدثوا به عن صفات الله عز وجل. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الصواعق المرسلة له بحث طيب جدا في الكلام عن المثل الأعلى، وبين أن كلمة المثل الأعلى تقوم على ثبوت الصفات في نفس الأمر، ثم علم الناس بها، ثم الإخبار، ثم التعبد. تحدث عن أربع مراتب وبين أن أقوال المفسرين لا تخرج، لأن تفسير السلف من باب تفسير التنوع، فكل يفسر من وجهة ويوضح من ناحية، لكن الكمال في بيان تعبير المثل الأعلى ثبوت جميع صفات الكمال، والكمال في الصفات لله عز وجل في ذات الأمر، سواء علم الخلق أم لم يعلمه، فرب العالمين له الكمال سواء خلق الخلق أم لم يخلقه، يعني رب العالمين له الكمال. هل استفاد وصف الكمال بعد أن خلقنا؟ أبدا. رب العالمين ما ازداد صفة، وإنما صفاته سبحانه وتعالى أزلية. رب العالمين هو الأول بذاته، بأسمائه الحسنى، بصفاته العليا، وما زال خلاقا وما زال فعالا، فعال لما يريد. فرب العالمين سبحانه وتعالى صفاته ثابتة، وله الكمال في هذه الصفات. إذن صفات الكمال له، وله الكمال في الصفات في ذات الأمر بدون علمنا، بدون أن نعلم. فإذا علمنا كان علمنا هذا من بيان المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى. نبين المثل الأعلى عن طريق علمنا نحن بهذا، وحينما نخبر فإخبارنا عن الله سبحانه وتعالى، فالإخبار بأسمائه وصفاته من باب الكلام عن المثل الأعلى. فكلام السلف بناء على ذلك، إثبات الصفات في حد ذاتها، إيمان المؤمنين بها. ولذلك قال رب العالمين مثل نوره، يعني في قلب عبده المؤمن، كمشكات فيها مصباح. هذا من المثل الأعلى، مثل نوره، نور من؟ نور رب العالمين. مثل نور رب العالمين الذي هو نوره كمشكاة. لا بالطبع، لأن رب العالمين لا يوصف بمخلوق، وإنما مثل نوره في قلب عبده المؤمن. هكذا اتفقت كلمة المفسرين في تفسير آية النور، آية سورة النور، مثل نوره، وإلا فإن نوره الذي هو نوره غير مخلوق، فكيف يوصف بمخلوق؟ مثل نوره كمشكاة، القوة الموجودة في الحائط فيها مصباح، المصباح في زجاجة. هنا يتحدث عن قلب عبده المؤمن ونور الرب سبحانه وتعالى فيه. ولذلك قال أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ميتا يعني كافرا، فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فإذا ثبوت الصفات في ذات الأمر، ثم علم العباد بها والإخبار عنها وتعبد العالمين لله سبحانه وتعالى، بل تعبد سائر الخلق حتى ولو كان عن طريق الكره، كما قال وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. كل هذا من المثل الأعلى وتفسير للمثل، وله المثل الأعلى. ولذلك قال بعد ذلك وهو العزيز الحكيم. وذلك الكلمة المشهورة في المثل الأعلى لا إله إلا الله، تفرده بالألوهية سبحانه، هذا من المثل الأعلى. والمتفرد بالكمال الذي لا مثيل له، ولذلك له المثل الأعلى، يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأنه لو كان له مثيل لما كان له المثل الأعلى، لأنه لو كان لله سبحانه وتعالى مثيل ماذا كانت النتيجة؟ سيصبح لهذا المثل الأعلى وذاك المثل الأعلى، فأيهما أعلى من الآخر؟ إذن يتساويان، إذن ليس هناك أعلى. الأعلى المتفرد الذي لا يماثله أحد، أفعل تفضيل، المثل الأعلى. فإن كان له مساويا لما كان أعلى، وإلا سيحدث ماذا؟ إما أن يتساوي فليس أحدهما أعلى من الآخر، إذن يكون هناك إسنان وهذا لا يجوز. ثم إذا حدث بينهما مغالبة غلب أحدهما الآخر فأصبح أعلى، كان الآخر مقهورا لا يستحق أن يكون له المثل الأعلى. فإذا المثل الأعلى لا يكون إلا لواحد، فهذا دليل على التفرد في الخلق وفي الرزق وفي الإحياء وفي الإماتة وفي التصرف في أمر العباد، وله وحده حق الألوهية على خلقه جميعا. ولذلك أسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها. إذا حينما يقول السلف المثل الأعلى لا إله إلا الله، هذا دليل فقه عظيم، لأن كلمة الألوهية تدلل على ماذا؟ على كل هذه المعاني، لأنه وحده الذي له الكمال في الصفات وله صفات الكمال، لأنه لن يكون إلها واحدا يستحق الألوهية إلا إن كان له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. انظروا إلى دقيق فهم السلف الصالح في تفسير آيات القرآن الحكيم. ثم قال وهو العزيز الحكيم. العزيز اسم يأتي في القرآن الكريم كثيرا، وكثيرا ما تعرضنا لشرحه. والعزة لله سبحانه وتعالى، العزة تأتي في لغة العرب بعدة معاني، كل هذه المعاني ثابتة لله سبحانه. ومن جمال كلام الإمام ابن القيم في النونية أنه يقول وهو العزيز فلن يرام جنابه. أما يرام جناب ذي السلطان وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. إذن له سبحانه عزة الامتناع، فهو سبحانه وتعالى يمتنع جنابه عن أن يناله أحد بسوء. مهما كان الإنسان عزيزا من الممكن أن يناله أحد بسوء، من الممكن حتى ولو الأمراض، فيروس ضعيف جدا لا يرى بالعين المجردة يجعل ملكا من الملوك، يجعل جبارا من الجبابرة تحت أقدام البشر من شدة المرض، فيروس لا يرى بالعين المجردة. فرب العالمين سبحانه ممتنع عن أن ينال جنابه سبحانه وتعالى سوء أو مكروه من الخلق، ولو اجتمع الخلق أجمعين على أن ينالوا من رب العالمين هل يستطيع أحد؟ كذلك ممتنع من كل عيب ونقص، له التفرد سبحانه وتعالى فهو ممتنع عن كل عيب وعن كل نقص. كذلك له عزة القهر وعزة الغلبة، لأنه قد خضع له كل شيء، كله مقهور، كله خاضع له، وهو القاهر فوق عباده. هذا من عزته سبحانه، فلا يمانع ولا يدافع ولا يستطيع أحد أن يمتنع من رب العالمين سبحانه، فلا يعجزه شيء ولا يفوته شيء. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، سلطان من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، وإلا لما استطاع الخلق أجمعين أن ينفذوا من سلطان رب العالمين ولا أن يفوتوه. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، هل يستطيع أحد أن يفر؟ ممن يفر من رب العالمين؟ ولذلك ستأتي الآيات بعد ذلك، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. ولماذا يتعجل الذي يتعجل الذي يخاف الفوت؟ أقول لك أنا فرصتي الوقت، لو لم أستطع أن أقتنص الفرصة وأقضي على عدوي ربما لم تحل لي فرصة أخرى. هذا بالنسبة لك، أنت الآن في يدك قوة، في يدك قدرة، في يدك سلطان، لكن هل هذا السلطان سيستمر في يدك إلى متى؟ أنت لا تدري. فلذلك إذا جاءتك الفرصة فاقتنصها ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لأنك الغد لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لكن رب العالمين قادر. من يفوت رب العالمين؟ من يستطيع أن يفر؟ من يستطيع أن يفر من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فلا يعجزه شيء ولا يفوته شيء. عزة القوة، عزة الغلبة، عزة القهر، عزة التفرد. حينما تأتي على شيء فتجده متفردا تقول هذا عزيز نادر لا مثيل له، جوهر فريد عزيز، يقول هذا شيء عزيز. رب العالمين له عزة التفرد، فهو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. العزيز الحكيم، كلمة اسم الحكيم اسم عجيب، هذا الاسم يحوي معاني عجيبة. الحكيم فعيل بمعنى فاعل يعني حاكم، والحكم لله حكم قدري وحكم شرعي وحكم جزائي. فالحكيم فعيل مثل رحيم بمعنى رحم، فحكيم بمعنى حاكم. إن الحكم إلا للذين يجعلون توحيد الحاكمية، ده موجود جزء في داخل الذين يقول ما خلقت السماوات والأرض وما أرسلت الرسل وما أنزلت الكتب إلا من أجل توحيد الحكيمية. توحيد الحكيمية جزء موجود في اسم الحكيم. خدوا بالكم، الحكيم بمعنى الحاكم، حاكم إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وإليه أنيب. إذن الحكم لله، الحكم الكون، الأحكام الكونية القدرية لله، والحكم الشرعي التكليفي إنزال الكتب، والحكم الجزائي مالك يوم الدين، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. إذن حكيم بمعنى حاكم، وحكيم بمعنى محكم. كتاب أحكمت آياته، أحكم كل شيء، أحكم صنعته سبحانه وتعالى، كل شيء محكم في الكون. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذه السماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. رب العالمين خلق السماء وما جعل فيها من فروج كما قال في سورة قاف. إذن كل شيء محكم في الكون. أنت خلقت خلقا محكما، الذرة خلقت خلقا محكما، المجرة هذه لا ترى بالعين المجردة، وتلك شيء لا يتصور في سعته. الذرة محكمة إحكام المجرة، لا تظن أن إحكام المجرة كان أعظم من إحكام الذرة. فهذه خلقت بكن وتلك خلقت بكن. الإحكام فيك كالإحكام في النملة التي لو كانت كلها عقلا لما كانت شيئا، ومع ذلك تجدها تقوم بأعمال عجيبة. وسيأتي الكلام عن النحل، وهناك سورة اسمها سورة النمل. احكم في كل شيء، الذي أتقن كل شيء سبحانه، أتقن كل شيء، أتقن الصنعة، ثم الله الذي أتقن كل شيء. فإذا حكيم بمعنى محكم، وحكيم بمعنى ذو حكمة، فله حكمة في كل شيء، كل شيء له حكمة فيه سبحانه وتعالى، كل شيء فيه حكمة. الحكمة الغائية، الحكمة الصورية، الحكمة المادية، كل شيء. الكون خلق لغاية، أنت خلقت لغاية، النملة خلقت لغاية. علمنا غايتها أم لم نعلم؟ أشياء من الحشرات لها غاية، إياك أن تظن أن شيئا في الكون خلق لغير حكمة. علم ذلك من علمه وجهله من جهله، وجهلنا للحكم لا يكون سببا لإنكارها. هناك بعض الفرق الزائغة أنكرت حكمة الله عز وجل. لكل شيء حكمة، التشريعات فيها حكم عظيم علمها من علمها وجهلها من جهلها. يقول رب العالمين للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ومن حكمة الله أنه لم يؤاخذ الناس بما كسبوا، يخطئ الإنسان يعاقبه في التو واللحظة، لا، ولذلك قال ولقد حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم يقول ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لجاءهم العذاب. حينما يستعجلون بالعذاب، ورب العالمين لا يستعجل أحد ولا يستفزه أحد من خلقه، نحن الذين نستفز، نحن الذين نتعجل، يستعجلونني أتعجل نظرا لضعفي، نظرا لأنني لا أستطيع أن أملك غضبي، لأننا بشر مخلوقون ناقصون. لكن من له المثل الأعلى لا يستعجل، ولذلك ويستعجلونك بالعذاب، ويستعجلونك بالعذاب ولن يؤخر ولن يخلف الله وعده، لن يخلف الله، لأن الله وعد بتحقيق العذاب إذا وجدت أسبابه في الوقت الذي وقته سبحانه. فيقول هنا ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، لو يؤاخذ، لو حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع، يمتنع الجواب لامتناع وجود الشرط. هنا عندي شرط وعندي جواب. اولا لو تدخل على الجملة الماضية ولا المضارعة المستقبل، لا، الاصل انها في لغة العرب انها تدخل على الماضي، تتحدث عن الماضي، لو تتحدث عن امر ماض. هنا يؤاخذ، ولذلك وجدنا بعض المفسرين يؤولون الجملة تأويلا ماضيا، فيقولون معناها لو كان الله مؤاخذا البشر بما كسبوا، لو كان الله مؤاخذا، فيقولون إن المعنى المقصود به ماذا؟ المقصود بالمعنى إيه؟ المضي. ولكن بعض المحققين من النحاة كابن مالك وغيره يقولون وقليلا ما يأتي في جملة الشرط أن تكون للاستقبال، ألو بتدخل على المستقبل كذلك. يبقى المسألة من الناحية النحوية طالما هناك عندنا وجهات نظر فلا نطيل النفس في هذا. وإن كان لو نظر الإنسان إلى هذا التأويل لكان أمرا طيبا، بمعنى لو كان الله مؤاخذا الخلق بما كسبوا لما ترك عليها من دابة ولم يؤاخذ. لكن عندنا هنا فعل المؤاخذة جاء بصيغة المفاعلة، والمفاعلة تستدعي أن يكون هناك فعل من الجانبين. أقول مقاتلة، قاتلهم، يبقى في طرفان، هذا يقاتل ذاك وذاك يقاتل هذا، فالمؤاخذة كذلك. فهل المؤاخذة هنا على بابها؟ من الممكن. وقال ابن عطية المقصود هنا المؤاخذة من الناحية المجازية، فهؤلاء قد اعتدوا على حق الرب سبحانه، لأنهم ظلموا، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فهم وضعوا العبادة في غير موضعها. العبادة لابد أن تكون لمن؟ لخالق السماوات والأرض، خالق البشر، خالق الكون، هم وضعوا العبادة في غير موضعها، مش أليس هذا هو الظلم؟ بلى، هو ده الظلم، وضع العبادة في غير موضعها. طيب لما وضعوا العبادة في غير موضعها استحقوا أن يؤاخذوا على ذلك، فأخذوا حق الله فأعطوه لغير الله، الله رزقهم، أخذوا الرزق فتقربوا به إلى غير الله عز وجل، أكلوا من خيره وعبدوا غيره، إذن أخذوا حق الله وأعطوه للآخرين. بالطبع رب العالمين قادر على أن يمنع كل ذلك، ولكن نظرا لأن الأمر أمر اختبار وأمر امتحان وأمر ابتلاء فتركهم يفعلون هذا وسيعاقبهم. فلو عاقبهم يعتبر مؤاخذة، فتكون صيغة المفاعلة على بابها. والبعض قال إن المؤاخذة هنا هو فعل مجرد، كما يأتي في، وهذا معروف في لغة العرب، سافر، بمعنى هو الذي فعل السفر وحده، ليست هناك مفاعلة، عافى وهكذا، المعافاة، ولم تكن هناك من الطرفين مفاعلة. فيقول ولو يؤاخذ الله الناس، ولذلك رب العالمين حينما يتحدث عن العقاب وأخذه للكفار يقول فأخذتهم ثم أخذتهم، فالأخذ بمعنى المعاقبة، ولو يؤاخذ يعني يعاقب، ولو يؤاخذ الله الناس. الناس هل المقصود بها العموم أم المقصود بها، لأن كلمة الناس عامة، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، كل الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، كل الناس. ولكن حينما يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يبقى الناس هنا عام مراد به الخصوص، وهنا عام مراد به الخصوص، دول مجموعة ودول مجموعة، مجموعة أفراد. الذين قال لهم الناس مجموعة، إن الناس يقصدون أبا سفيان ومن معه، قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان. بل من الممكن أن تتقلص كلمة الناس حتى تطلق على رجل واحد، أم يحصدون الناس، إما العرب المستعربة من أبناء إسماعيل أو محمد عليه الصلاة والسلام لما حسده اليهود على النبوة. فكلمة الناس عام مراد به الخصوص، فهل هذا هو المقصود هنا في قوله ولو يؤاخذ الله الناس، يعني أهل قريش من المشركين الذين ادعوا لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، أم المقصود كل الناس إن وقعوا في الظلم؟ والظلم هل المقصود به الظلم العام أم الظلم الخاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، إنما هو الشرك كما قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك يقول بعض المفسرين إن الظلم إن لم يأتي في القرآن الكريم متعديا ظلموا أنفسهم يكون المقصود به الشرك، الظلم الشرك، وضع التوحيد، وضع الألوهية في غير موضعها، وضع العبادة في غير موضعها. وهناك أقوال أخرى بأن المقصود هو الظلم العام، أي ظلم. ما علينا، يقول الله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس، إذا أخذناها على عمومها، إذن يكون المقصود كل الناس، لو يؤاخذهم رب العالمين، وسبق في سنتي أنه يؤاخذ أي جيل من الأجيال إن وقع في الكفر أو في الشرك يؤاخذ المجموع. ولو يؤاخذ الله الناس في آية من الآيات، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن هنا تفنن في الأسلوب، يقول ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، مش بما كسبوا، بظلمهم، إذا هنا حدد الكسب، حينما يكون الكسب ماذا؟ ما هو يفسر هذا بذاك، فكسبهم أي كسب هو المقصود؟ اللي هو الظلم، بظلمهم، هنا حدد، ما القرآن يفسر بعضه بعضا، ما ترك على ظهرها في آية فاطر، وهنا في سورة النحل ما ترك عليها، والضمير هنا يعود على غير مذكور، لم تذكر الأرض، ثم قال على عليها، وفي آية فاطر لم تذكر الأرض، وقال على ظهرها، وهذا معلوم في لغة العرب، عود الضمير إلى غير مذكور في الخطاب، لأن السياق بيدل عليه. واستدلوا لذلك بقول الله تعالى حتى توارت بالحجاب، يقصدون الشمس، وفي هذا الاستدلال يعني في النفس منه شيء، لأن المقصود بها الخير، لأنه قال إني أحببت حب الخير، والخير معقود، الخير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت، يعني الخير بالحجاب، فجمهور المفسرين على أنها الشمس توارت ولم يأتي للشمس ذكر في آية سورة صاد. فإلى ما رجع الضمير فهنا نفس الكلام، ما ترك عليها يعني على الأرض من دابة، كلمة دابة التي لها دبيب على الأرض، كل ما له دبيب على الأرض فهو دابة، والبشر دواب يدبون على الأرض، كل ما له دبيب على الأرض فهو دابة. ولكن العرف حينما نتحدث عن الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، يذكر علماء الأصول لفظة الدابة، إن الحقيقة العرفية في الدابة في اللغة الدابة كل ما يدب على الأرض، لكن في العرف ذوات الأربعة هي التي يقال عنها دواب، لكن رب العالمين يقول إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فإذا هو يتحدث عن كفار، يتحدث عن مشركين ظلموا وقعوا في الظلم الأكبر، فإذا كلمة ما ترك على ظهرها من دابة يتحدث عن دواب المشركين. ولكن وجدنا تفسير السلف للآية يوضح أن معنى الدابة المقصود بالدواب حتى الحيوانات العجلوات، فوجدناهم يتحدثون ابن مسعود وغيره في كتب التفسير بالمأثور عن أن الله سبحانه وتعالى لو أخذ الناس بظلمهم وأخذ الكفار بشركهم لما ترك عليها من دابة، ويضربون المثل بالحبارة ويضربون المثل بالجعل، لما عاش جعل في جحره ولا حبارة في وكرها. الحبارة طائر صغير، والجعل الذي كان يعبده قدماء المصريون شيء كده قريب من الخنافس، أو هي الخنافس هي دي الجعل. فمعنى ذلك أن هذه الحيوانات وهذه الحشرات وهذه الطيور من الممكن أن تلقى حتفها جزاء لمعاقبة ومؤاخذة هؤلاء الظالمين، وهذا قد حدث. ألم يحدث ذلك في عصر نوح عليه السلام؟ ولكن رب العالمين شاء للبشرية أن تستمر بعد ذلك، فأمر نوحا بأن يصنع السفينة قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. ثم بعد ذلك ما الذي حدث؟ التقى الماء على أمر قد قدر، وحكم على البشرية كلها بالإعدام غرقا، ولم يبق إلا نوح ومن معه في السفينة، وما آمن معه إلا قليل. إذن هلكت حتى الحيوانات العجموات، ضاعت أخذها الطوفان. إذن حينما يأتي تأتي العقوبة والمؤاخذة من قبل رب العالمين فهو قضاء حتم حتى على العجموات. قد يقول قال وما ذنب العجموات؟ نقول لقد خلقت العجموات بالنسبة كمنة لبني آدم، فإذا قضي على بني آدم فلماذا تعيش العجموات إذن؟ وقد أباح الله لك أن تذبحها، أباح الله لك سبحانه وتعالى أن تأكل منها ما قد أباحه لك، وقال سبحانه وتعالى جعل لكم ما في الأرض جميعا. إذن هو سبحانه من عليكم بما في الأرض جميعا. فإذن حينما يحكم على الجنس البشري بالهلاك فلما يبقى العجموات؟ قد يقول قائل وقد يكون هناك غير ظالمين. نقول هنا نريد أن نوضح أمرا، لو كان هناك رسول من رسل الله موجود ودعا على قومي وحكم الله بينه وبينهم فلابد سنة الله، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ولذلك لما أهل مكة أرادوا أن يخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له رب العالمين وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. دي سنة الرسول يخرج هو من معه من المؤمنين، يأتي الدمار ويحل الخراب على الأمة. ولذلك نوح ركب السفينة ومن معه من المؤمنين، ثم أخذ الطوفان جميع الكفار حتى ابن نوح وزوجة نوح. وكذلك حدث مع هود عليه السلام، وحدث مع صالح، كل رسول كان ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ومن بقي يعمهم العذاب. ولكن إن لم يكن هناك رسول ومعه جماعته المؤمنة، فهل من الممكن إذا كثر الخبث في الأرض أن يأتي العقاب ويعم أرض الله سبحانه وتعالى؟ ضعوا في اعتباركم أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد عهد لنا رب العالمين سبحانه وتعالى ألا يأخذهم بسنة عامة، إذا لم يكن هناك هلاك عام للأمة الإسلامية، هذا لم يحدث، ألا يأخذهم بسنة عامة. ولكن إن حدثت عقوبة، هذه العقوبة ما موقفها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر حديثين. الحديث الأول حينما استيقظ وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بأصبعيه السبابة والإبهام. وقالت له أم المؤمنين: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث يؤخذ الصالح بالطالح، يؤخذ الصالح بالطالح. وكذلك حينما قال صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء خسف بأولهم وآخرهم. فقالت السيدة عائشة: يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم. فيكون المؤاخذة للكافر عقابا، وتكون المؤاخذة للمؤمن زيادة في حسناته، ثم بعد ذلك يؤجر على ذلك وترتفع درجته عند الله سبحانه وتعالى. أذن؟ ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها على الأرض يعني من دابة. فإذا لو كانت المؤاخذة لأمة من الأمم الظالمة وفيهم الصالحون من الممكن، وتكون المؤاخذة لهؤلاء مؤاخذة عقاب وللآخرين تكفير عن الذنوب، ثم يبعثون على نياتهم ويؤجرون على ما ابتلاهم به رب العالمين من مؤاخذة. وإلا فمن الممكن أن يموت إنسان في حادث سيارة، من الممكن أن يموت إنسان في غرق مركب، من الممكن أن يموت إنسان في وقوع طائرة أو في بركان أو في زلزال، هدم بيت أو شيء من هذا، كله واقع. فإذا كانت المؤاخذة أعم، وأخذ الله سبحانه وتعالى قرية من القرى أو مدينة من المدن بطغيان وظلم أهلها، وكان هناك بعض الموحدين، فإنهم يبعثون على نياتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في الحديث: إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث تكون العقوبة للجميع، فتكون العقوبة لمن يستحق، أما من لا يستحق العقوبة فلا يظلم الله مثقال ذرة، وكله يكون في ميزان الحسنات بالنسبة لمن لم يظلم ولم يقع في الشرك، سلمنا الله وإياكم. ما ترك على ما ترك عليها، وفي آية سورة فاطر: ما ترك على ظهرها من دابة. والراجح هو أن كلمة دابة تشمل الجميع حتى الحيوانات كما قال السلف. والدليل على ذلك أن النكرة في سياق النفي إذا دخلت عليها من المزيدة للتوكيد هذه تجعلها نصا في العموم صريحة، تجعله نصا صريحا في الايه؟ في العموم. فاذا كلمة دابة كان الاصل ان يقول: ما ترك عليها دابة، دابة مفعول به، دابة، ولكن ادخل من، هذه يقال عنها في لغة النحو من مزيدة للتوكيد، هي مزيدة نحويا لكن لا يستغنى عنها، لأنها نقلت النكرة في سياق النفي من الظهور في العموم إلى النص في العموم صراحة، فكانت قطعية. فإذا الراجح وقول السلف الذي قالوا متفق مع الأصول، متفق مع القواعد العربية. فهنا يقول: ما ترك عليها من دابة حتى ولو كانت حيوانات عجموات حشرات الكل يشترك في الهلاك، ما ترك عليها من دابة، ولكن استدراك، ولكن ما السبب؟ ولكن يؤخرهم، ولكن يعني ايه؟ لم يؤاخذهم بما بظلمهم، معناه كده ولكن لم يؤاخذهم بما كسبوا او بما ظلموا، لم يؤاخذهم بظلمهم، ولكن لما لم يحدث ذلك لم يؤاخذهم، يؤخرهم الى اجل مسمى سيأخذهم اخذ عزيز مقتدر وسيحاسبهم. هل الإنسان لو لم يعاقب في الدنيا بزلزال ولا ببركان ولا بصيحة ولا برجفة ولا بغرق أهو قد فر من العقوبة؟ أبدا لم يفر من العقوبة، جاي جاي. ولذلك انظر إلى القرآن: إلينا مرجعهم، إلي المصير، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. مفيش حد يفر. يعني أنت لما تيجي تنظر كده ممكن تقول يعني لما تحدث فتنة ولا شيء ولا ثورة في بلد من البلدان وناس كثيرون من الممكن أن يفروا بجرائمهم، مين هيجيب ولا مين هيشوف؟ اللي بيهرب بيهرب. حدثت ثورة، حدثت مصائب في مجتمع من المجتمعات، مفيش أمن، مفيش دولة، مفيش قوة، كل يفر بجرمه، محدش يعرف ايه الكلام ده. مع البشر، مع جيوش البشر، مع أمن البشر، مع قضاء البشر، مهما كانت في أي عصر من العصور. لكن بالنسبة لرب العالمين: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا. يعني السماوات إذا السماء انفطرت، إذا الكواكب انتثرت، الكون في الهيجان الشديد ده والدمار الهائل ده، في حد هيفر؟ يعني تقول سبحان الله دي مش ثورة في بلد، مش ثورة في ليبيا ولا في مصر ولا في سوريا، لا دي ثورة في الكون كله، الكون كله انفرط عقده، شمس قمر نجوم براكين زلازل، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، كل الدمار ده، في حد هيفر؟ تقول يا ده اللي هيفر كتير قوي، مفيش حد هيفر. وحشرناهم بعد كل ده فلم نغادر منهم أحدا، أحدا واحد، نكرة في سياق النفي تفيد ولا واحد حيفر. يا رب، ده من عصر سيدنا آدم إلى قيام الساعة مليارات البشر، فيش واحد يعدي؟ يعدي من مين؟ من العليم الحكيم العزيز. لسه بنتكلم عن العزة، عزة الامتناع، قاهر. ولذلك كان الكلام ده بيعلمون الأطفال الصغار، ممكن يكون عندنا أناس معهم حمل الدكتوراه يستغرب الكلام ده، لا ده كان بيتعلموا الأطفال الصغار: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يعلمها الله، لا يعلمها، دي أمر منتهي، يأتي بها الله. خد بال، إن الله لطيف خبير، إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، جوه صخرة، فتكن في صخرة في السماوات، السماوات بمجرتها، الأرض أو في الأرض يعلمها. العلم ده أمر مفروض منه ومنتهي، لا، بيعلم الطفل إيه؟ ده لقمان الحكيم بيقول كده لابنه: يأتي بها الله، يعني ما كان به عليما فهو عليه قدير، يأتي بها الله. يبقى مين هيفر؟ حدش هيفر. أبدا كلك وحشرناهم ف فلم نغادر منهم أحدا. فيش حد يفر بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول سبحانه في الآية ولكن يؤخرهم إلى أجل. يبقى لكن لن يؤاخذ إلا بالتحديد الذي حدده سبق القول منه سبحانه. وذلك ولكن يؤخرهم تأخير إلى لأنه عليهم قادر إلى أجل. أجل مدة فترة محددة. كل واحد ليه فترته. كل أمة لها وقتها. لكل أمة أجل. لكل أمة أجل. ولكل أجل كتاب. كله مكتوب. كله مكتوب. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قبل أن نظهرها ونخلقها ونوجدها كانت مكتوبة في الكتاب في اللوح المحفوظ الذي كتب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فيقول سبحانه ولكن يؤخر إلى أجل. كله له أجل. كل واحد له أجل. ولكل أمة أجل. إلى أجل مسمى له تحديد محدد مسمى محدد معين مكتوب مسمى. فإذا جاء أجلهم ساعة ما يأتي الأجل. إذا جاء أجل كل واحد واحد. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اعتبر بهذا المعنى في آيات كثيرة إن أجل الله إذا جاء. لأن الأجل لو لم يأتي وقته من الممكن أن يؤخر. يمحو الله ما يشاء ويثبت. عنده أم الكتاب في تفسير هذه الآية تحدثنا عن تفسير قوله تعالى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. بينا أحكام القضاء والقدر والكتاب بالتفصيل في تفسير سورة الرعد حين وصلنا إلى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. وضحنا هذه المسألة جيدا. فبينا أن الأجل من الممكن أن يحدث فيه وكله بعلمه. لأن المكتوب بين يدي الملائكة شيء في بعض الأمور واللي مكتوب في اللوح المحفوظ هذا الذي لا يجوز فيه المحو ولا الإثبات. بل المحو والإثبات في الصحف التي بأيدي الملائكة. لأن علم الله هو الذي كتب فين؟ في اللوح المحفوظ. وعلم رب العالمين لا يتغير. فلذلك قال فإذا جاء أجلهم ساعة ما يأتي الأجل ويصدر الأمر إلى الملائكة لا يستأخر. لأنه لو حدث تأخير أو حدث تقديم حينئذ يقتل العلم الأزلي. فقال لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الساعة المقصود بها المدة الزمنية أقل فترة زمنية أو مدة زمنية. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كان في النية أن نفسر الآيتين اللتين بعدهما ولكن يعني الوقت أخذنا فبنصلي صلاة العشاء وبقى الدرس مع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الدورة يوم الثلاثاء والأربعاء شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام من بعد صلاة العصر يوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الرسالة توزع عليكم إن شاء الله. محدش يجيب الرسالة نجيبها لكم إن شاء الله.